ويأتي التهديد الأشد والأقوى والأفظع، التهديد العام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ لما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أيها الأخ المسلم، الوصايا العشر، الوصايا العشر، أي متأمل فيها هل تؤدي إلى الخير أم لا؟ هل يقع في المنهيات عاقل؟ هل يقتل ابنه خشية الفقر عاقل؟ هل يشرك بالله عاقل؟ هل يعبد الصنم عاقل؟ هل يدعي لله الولد عاقل؟ هل يقتل نفسا بغير حق عاقل؟ هل يعق والديه عاقل؟ هل يأكل مال اليتيم عاقل؟ هل يغش في الكيل والميزان عاقل؟ أوامر ونواهي للمتأمل فيها لابد أن يصل إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن ما قاله هو الصدق. لابد. بما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بكل خير. عن أي شيء ينهى؟ عن كل شر. القرآن خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن الذكر الحكيم والحبل المتين، من تمسك به هدى إلى صراط المستقيم، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. أيها الأخ المسلم، عليك بكتاب الله، وعليك بتقوى الله، وعليك بطاعة الله، فالعمر يمضي والزمان يجري وعلامات الساعة قد ظهرت، قد ظهرت، ولم يبق إلا العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى تقريبا ظهرت جميعها لكل عاقل ومتأمل ولكل متابع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ لها، يرى أن جميع العلامات الصغرى وقعت ولم يبق إلا العلامات الكبرى، كخروج الدابة ويأجوج ومأجوج ونزول الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها، حيث لا ينفع الإيمان، حيث يقفل باب التوبة. فتوالت، نعم فقد توالت آيات سورة الأنعام بالتقرير والتلقين، ساقت من الحجج والبراهين الصافعة ما يقطع حجة كل منكر. آيات تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى إيجاده للخلق، حجج وبراهين تلقن لنبينا صلى الله عليه وسلم، لم يبق للكفار عذر. وحفلت سورة الأنعام بأدلة وبراهين ومجادلة بالتي هي أحسن لم تحفل سورة بمثلها، ولم يبق بعد ذلك إلا الوعيد، لم يبق إلا الإنذار، لم تبق إلا النهاية. وتختم سورة الأنعام التي نزلت دفعة واحدة يسيرها 70,000 ملك، يقول الله عز من قائل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أي بعد هذا البيان، بعد هذه الأدلة، بعد هذه الآيات الواضحات والدلائل والبراهين والحجج، بعد كل ذلك ماذا ينتظر مشركو مكة؟ ماذا ينتظرون؟ لطف من الله ورحمة من الله ببيان الآيات، بإبراز الدليل، بإيضاح الحجة. ماذا يبقى؟ ماذا ينتظر هؤلاء؟ لا ينتظرون إلا واحدة من ثلاثة، لا ينتظرون إلا واحدة من ثلاثة: ملائكة الموت تقبض أرواحهم، أو أمر الله بالعقوبة أي الحساب يوم القيامة، أو ظهور آخر علامات الساعة. هل ينظرون الهي أي هل ينتظرون؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي تأتيهم ملائكة الله تبارك وتعالى لقبض أرواحهم بالموت، حيث النهاية، حيث سؤال القبر، حيث الحفرة الضيقة المظلمة، حيث يهال التراب عليهم بأيدي أقرب الناس إليهم، حيث يفرقون الأموال والأبيات ولا يدخل معهم إلا العمل. هل ينتظرون هذا؟ أو ينتظرون أن يأتي ربك؟ يأتي ربك أي يأتي عقاب ربك، أو يأتي أمر ربك بقتالهم وقتلهم. حذف المضاف يحدث في بعض آيات القرآن، ويقدر المحذوف طبقا لفهم السامع، مثل: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فكذلك أو يأتي ربك أي أو يأتي أمر ربك، أو يأتي عذاب ربك. وقال بعضهم: أو يأتي ربك أي يوم القيامة للفصل بين الخلائق، لقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. أو يأتي ربك كما جاء أيضا: أو يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر. والإتيان والمجيء والنزول كل ذلك ثابت لله عز وجل دون تكييف، فليس كمثله شيء. وقد أثبت أهل السنة ذلك، قالوا: الإتيان يأتي ربك، وجاء ربك، والمجيء إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، في الحديث النزول والإتيان والمجيء بغير تكييف ثابت، لكن لا نشبه ولا نكيف، أي لا نقول كيف، إذ ليس كمثله شيء. فالمجيء والانتقال وما إلى ذلك بغير تكييف ليس فيه انتقال ولا زوال ولا حركة، ليس كمثله شيء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعض الآيات أي العلامات الدالة على قيام الساعة، آخر العلامات. يوم يأتي بعض آيات ربك أي هذه الآيات التي ينتظرونها، وهم ما كانوا منتظرين، وإنما شبههم بالمنتظرين. ماذا تنتظر لكي تؤمن؟ ظهور الآيات. إذا ظهرت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أي إذا ظهرت الآية فآمن الكافر لا ينفعه إيمانه، لأنه إيمان مضطر. وإذا ظهرت الآية فأسرع المؤمن الذي لم يكتفي بالحسنات قبل ظهور الآية، أسرع في العبادة والطاعة، لا يكتب له شيء لأنه لم يفعل ذلك قبل ظهور الآية. إذن فإذا ظهرت هذه الآيات، إذا آمن الكافر لا يقبل إيمانه، وإذا عمل المؤمن الصالحات لا تقبل منه الصالحات حيث لم يعمل من قبل ظهور الآية، لأن الإيمان هنا إيمان اضطراري، وربنا تبارك وتعالى يطلب من الناس أن يؤمنوا باختيارهم، وليس اضطرارا. هذا الايمان في تلك الحالة كايمان من حضره الموت. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغررة وصول الروح الى اعلى الحلق، حينئذ يرى الانسان مقعده من الجنة والنار، فلا ينفعه الايمان ولا تنفعه التوبة، لان التوبة حينئذ توبة مضطرة، حيث ذهبت الشهوات وانقطعت عن البدن. في هذه الحالة الايمان الاضطراري لا ينفع، كنزول العذاب بالامم السابقة حين نزل عليهم العذاب لم ينفعهم ايمانهم. حين اشرف فرعون على الغرق وقال امن لم يقبل منه، لان الايمان المقبول هو الايمان الاختياري الذي يؤمن به الانسان بمحض اختياره، بمحض اختياره، الذين يؤمنون بالغيب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قل انتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا هذه العلامات أو واحدة من هذه الثلاث، ونحن منتظرون أن يحل بكم العقاب ويحيط بكم العذاب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم تأتي بعض آيات ربك قراءة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، والآية تدل على أن الإيمان بلا عمل لا يجدي، لا يجدي، أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان قول وعمل، أما الإيمان بغير عمل فلا يجدي، فلا يجدي. علامات الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى. من العلامات الكبرى ما أنبأنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الآيات الكبرى، الآيات الكبرى عشر آيات جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تكون الساعة حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، أي تنخسف الأرض بما عليه، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدابة، والدخان، والدجال. الدخان في قوله عز وجل يوم تأتي السماء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الدخان والدابة والدجال ويأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم. 10 آيات هي كبرى علامات الساعة، أكبرها على الإطلاق طلوع الشمس من مغربها. حينئذ لا يقبل الإيمان من الكافر، ولا يقبل العمل الصالح من المؤمن الذي لم يعمل من قبل. قال بعض الناس عن الحكمة من طلوع الشمس من مغربها، لماذا؟ آية كبرى مذهلة مدهشة، خاصة بعدما وصل إليه العلم الآن من معرفة أن الأرض تدور حول نفسها من غرب إلى شرق، وتدور حول الشمس كذلك من غرب إلى شرق، وأن الشمس تجري في خط مستقيم تجاه النجم القطبي صاحبة معها مجموعتها الشمسية. كل تلك الحركة المنتظمة لا يمكن أن تطلع الشمس من مغربها إلا إذا عادت ورجعت، توقفت ورجعت، فإذا عادت ورجعت انعكست الحركة، هنا تخرج الشمس من مغربها. كيف يقول ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. قالوا إن الشمس تغيب عن الناس 3 ليال ثم تطلع من مغربها، وقالوا إنها تذهب تسجد تحت العرش وتستأذن في الطلوع كما جاء في الحديث إنها تذهب تستأذن في الطلوع فيوشك ألا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت. هذه الآية بالذات قال فيها بعض العلماء إن إبراهيم حين جادله النمرود وقال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحقق قدرته في الإتيان بالشمس من المغرب، الأمر الذي بهت من أجله النمرود. من هنا كانت الآية بطلوع الشمس من مغربها، لأن الذي قدر على إتيان الشمس أو الإتيان بالشمس من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب، حينئذ يقفل باب التوبة. يتوجه الخطاب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يسري عنه ربك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فارقوا دينهم قراءات، فرقوا دينهم بددوه وضيعوه، فرقوا دينهم قسموه، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فارقوا دينهم تركوه وابتعدوا عنه من المفارقة كأصحاب البدع وأصحاب الأهواء والناطقون بغير علم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جماعات وفرق، والشيع كل جماعة تجتمع على أمر يشيع بعضهم بعضا ويتحزب بعضهم لبعض ويتحزبون لفكر معين أو لرئيسهم، هذا التشيع والتحزب في الباطل أولئك هم الشيعة الذين برأ ربنا نبيه منهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جماعات متفرقة متناحرة متباعدة متحاربة، لست منهم في شيء، أي لست مسؤولا عن تفرقهم وتشيعهم، لست مسؤولا عن تضييعهم لدينهم، لست مسؤولا عن بدعهم وأهوائهم، لست مسؤولا عن عقابهم، نحن نعاقبهم، أنت بريء منهم. تحتمل جميع هذه المعاني، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أمرهم إلى الله أي حسابهم على الله، هو يحاسبهم، إن عليك إلا البلاغ. ينبئهم بما كانوا يفعلون وهو العالم بكل شيء فيحاسبهم. ينبئهم بمعنى يحاسب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قراءة، فله عشر أمثالها قراءة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحساب من منطلق الرحمة الكبرى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي يجازى بعشرة أضعاف. أما من عمل السيئة فلا يجزى إلا مثلها، لأن الله تبارك وتعالى قضى بذلك. من جاء بالحسنة يجازيه بعشر أو يزيد، ومن جاء بالسيئة يجازيه بمثلها أو يغفر. لذا قال بعض الناس: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره. لو أن إنسان عمل عشر حسنات وعمل عشر سيئات نجا، لأن الحسنات العشر بمئة والسيئات العشر بعشرة. لو أنه عمل حسنة واحدة كانت بعشر، وعمل تسع سيئات كانت بتسع، إذا تغلب الحسنة الواحدة. تسع سيئات، رحمة، رحمة واسعة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، بزيادة عقاب أو نقص ثواب. وهم لا يظلمون، بزيادة عقاب أو نقص ثواب. بعد ذلك يأمره ربنا تبارك وتعالى أن يقول متبرئا من الشرك، رادا على هؤلاء الذين دعوه إلى عبادة أصنامهم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان بعض مشركي مكة قد راود النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: هلما تعبد آلهتنا ونحن نتحمل عنك أوزارك، إن كانت هناك أوزار وإن كانت عبادة الأصنام إثما نحن نتحمله عنك. وقال الكفار لمن أسلم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فيأمر ربنا تبارك وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم فيقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، الطريق المستقيم الواضح البين بالوحي وبالقرآن، دينا أي هداني دينا قيما، قيما أي مستقيما لا عوج فيه معتدلا. هذا الدين هو ملة إبراهيم حنيف، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، وقد كان مشركو مكة يزعمون أنهم على دين إبراهيم، يزعمون ذلك. فأراد أن يوضح لهم أن دين إبراهيم ما كان فيه شرك، بل كان توحيدا خالصا. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، حال من إبراهيم، وصف لإبراهيم، حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. وما كان من المشركين، تعريض بمشركي مكة، تعريض بهم: ما كان إبراهيم مشركا وها أنتم تعبدون الأصنام والأوثان، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلوات الفرد والنفي وقيام الليل، ونسكي، النسك جمع نسيكة، والنسيكة الذبيحة أي ما أذبحه في العمرة أو أذبحه في الحج تقربا لله وحده، وليس كما تفعلون حيث تذبحون للأصنام والأوثان ولآلهتكم. والنسك مطلق العبادة، والنسك مطلق الطاعة. والناسك العابد المتهجد الطائع. قل إن صلاتي ونسكي جميع العبادات التي أتقرب به إلى الله، ومحياي ما أفعله من خير في حياتي، ومماتي ما أوصي به من خير بعد وفاتي، أو الحياة والموت، ومحياي ومماتي لله، أي مخلصا لله رب العالمين رب كل شيء لا شريك له. الإخلاص الكامل في كل العمل وفي كل الأعمال، في النوم في اليقظة، في الحركة والسكون، في كل شيء إخلاص لله عز وجل، لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أي بهذا التوحيد، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، أول هنا قال فيها العلماء هو الأول في الخلق معنى، وقال بعضهم الأول، الأول دخولا إلى الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول الخلائق يقضى بينهم يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يسجد على البساط النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يحاسب أمة محمد، وأنا أول المسلمين بهذا الاعتبار. وقيل بل هو أول الأنبياء من حيث الخلق وآخرهم من حيث البعث. وقالوا أول المسلمين أي أول المسلمين من أمته، فكل نبي أول في أمته، يسلم هو أولا ثم يدعو أمته للإسلام، وأنا أول المسلمين في أمتي. الأولوية هنا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأولوية في كثير من الآيات قدمه ربنا تبارك وتعالى على الأنبياء في الذكر، أوحى إليه وأوحى إلى النبيين وأوحى إلى نوح، وجاء الذكر للأنبياء بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح أول من أوحي إليه إلى هذا كنبي من الأنبياء، ثم جاء في الذكر بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ذكر الأنبياء الذين سبقوه في هذه الدنيا لكنه قدم عليهم في الذكر. هذه الأولوية لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. أيضا الآية التي تتعلق بإتيان الله تبارك وتعالى أو يأتي ربك هي من المتشابهات التي لا يصح الخوض فيها، كما قال جمهور أهل السنة من المتشابهات، المجيء جاء ربك والملك صفا صفا، الإتيان الحركة، كل ذلك ينزه ربنا تبارك وتعالى عن الحركة، وينزه عن الانتقال، وينزه عن الزوال، وينزه عن التغير، ونؤمن بها ونفوض العلم بمعناها إلى الله عز وجل. فقد راود المشركون في مكة نبينا صلى الله عليه وسلم على دينهم، وكلكم يعرف قصة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. راودوه ووعدوه بتحمل الأوزار إن كانت هناك أوزار، يرد عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه، حيث يقول عز من قائل قل أغير الله أبغي ربا، هل يعقل، هل يعقل أبتغي ربا غير الله وهو رب كل شيء، كل ما في الوجود من صنع واهب الوجود، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده، لو نظرت إلى الأرض كيف أنبتت، لو نظرت إلى السحاب وإلى السماء كيف أمطرت، لو نظرت إلى البهائم كيف استسلمت وذللت، لو نظرت إلى الإنسان كيف كان جنينا في رحم أمه، كيف غذي، كيف تشكل، كيف صور، كيف خرج؟ لو نظرت إلى الفرخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب، من الذي أخرجه وكيف خرج ولماذا في هذا الوقت بالذات خرج؟ وكذلك الجنين إذا خرج من بطن أمه في وقت محدود محدد لا يملك إنسان تقديمه أو تأخيره، كل ذلك من الذي خلقه وأوجده وأنشأه وأوجد له ما به قوامه؟ ما خلق شيئا إلا وجعل له رزقه وجعل له أسباب وجوده وجعل له أسباب فنائه كذلك. فكل شيء موجود يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، هذا التحول والتغيير يدل على وجود المحول الذي يحول ولا يتحول والمغير والذي لا يتغير. هذا التحول والتغيير هو التربية. الحبة تنبت طرية، يخرج الزرع ساق وجذع وشجرة فروع ثمار ألوان وأشكال، والماء الذي يخرج من الأرض فيصعد بغير مضخة غير مضخة وبغير أن يضخ، كيف يصعد الماء إلى أعلى أعلى الشجرة حتى يغذي الثمار؟ تلك هي التربية، إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. الحبة تصبح شجرة تصبح ثمرة، الطفل يصبح رجلا أو يصبح امرأة، وهكذا. هذا الإنشاء من العدم، ثم التربية تدريجيا حتى يصل الشيء إلى كماله بحسب استعداده، تلك هي التربية. والفاعل لكل ذلك هو الله جل وعلا. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، بمعنى أن كل نفس كسبت شيئا عملا صالحا أو عملا سيئا يعود عليها، يعود عليها إما بالثواب وبالنفع وإما بالضر وبالعقاب. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي مكسبها راجع إليه، لأن الله عز وجل لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولا يؤاخذ نفس ولا تؤاخذ نفس بجريرة نفس أخرى، كل امرئ بما كسب رهين. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوازرة الحاملة من الوزر وهو الثقل، عبر عن الذنب بالوزر لأنه ثقل يرهق صاحبه يوم القيامة. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، كل مسؤول عن عمله. لا يؤخذ الأب بجريرة الابن ولا يؤخذ الابن بجريرة الأب، بل كل امرئ بما كسب رهين وكل نفس بما كسبت رهين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وطالما ينبئهم إذا يحاسبهم، يحاسبهم يعاقبهم، يثيب الطائع ويعاقب العاصي. وتختم السورة بآية تدل على حكمة الإيجاد وحكمة الخلق، لما أوجدنا ربنا تبارك وتعالى ولما خلقنا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. خلقنا ربنا تبارك وتعالى ورفع بعضنا فوق بعض درجات في البدن والقوة والصحة، في الغنى والفقر، في الجاه، في السلطان. الناس تتفاوت وتتباين في كل شيء من أمور الدنيا، في الشكل، في الصورة، في الجسم، في القوة، في الصحة، في العمر، في طول العمر، في قصر العمر، في الغنى، في الفقر. هذا التفاوت من أجل الامتحان والاختبار والابتلاء. أغنى من أغناه وابتلاه بالغنى، وأفقر من أفقره وابتلاه بالفقر. أمر الغني بالشكر لينظر أيشكر أم لا، وأمر الفقير بالصبر لينظر أيصبر أم لا. وابتلى الغني بالفقير أيعطيه من ماله أم لا، وابتلى الفقير بالغني هل يحسد؟ هل يحقد؟ هل يسلب؟ أم يصبر؟ هذه الابتلاءات والاختبارات بالتفاوت والتفاضل بين الناس ليبلوكم يمتحنكم ويختبركم فيما آتاكم من داه ومال وسلطان وصحة ومرض وفقر وغنى وما إلى ذلك. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية تحتاج لتأمل. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الآية من حيث الظاهر ترغيب وترهيب كالكثير من أمثالها في القرآن، ترغيب وترهيب. لكن في الآية لفت، هنا وصف ربنا تبارك وتعالى العقاب، وصف العقاب ولم يضف العقاب إلى نفسه. إن ربك سريع العقاب، وصف العقاب بالسرعة، عقاب يوم القيامة وكل آت قريب إنما البعيد ما ليس بآت. أو سريع العقاب في الدنيا إذا أراد أن ينزله بقوم. لم يقل إن ربك معاقب، لم يضف العقاب إلى نفسه. إن ربك سريع العقاب، فالوصف بالعقاب ولم يضف العقاب إلى نفسه، لكنه وصف ذاته بالمغفرة وأضاف إليها الرحمة. وإن ربك لغفور وصف ذاته بالمغفرة وأضاف إليها الرحمة. وإن ربك لغفور رحيم. إذن معنى هذا للمتأمل أن المغفرة بالذات فهو ذات رحيمة، ذات غفورة، وصف ذاته بالمغفرة والرحمة، فالغفران بالذات. وأما العقاب بالعرض، إذ ليس من صفته أنه معاقب، لم يصف نفسه بذلك، لم يصف نفسه بذلك، لم يضف العقاب إلى ذاته، بل وصف العقاب. إن ربك سريع العقاب. إذن العقاب بالعرض وليس بالأصل، لكن المغفرة بالذات. من هنا نعلم قول الله عز وجل في حديث القدسي: ورحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي غلبت غضبي. إذن فالرحمة أصل. وربنا حين عرف نفسه للناس عرف نفسه بصفات الرحمة، فأول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك هو التعريف. والفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصف ذاته بالرحمة، وصف ذاته بالمغفرة، وسعة رحمته أوسع من كل خيال، ومهما تخيلت في سعة رحمة الله تبارك وتعالى لن تصل. ويكفي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم ما يكون بعبده حين يوضع في قبره، حيث يتخلى عنه الجميع. أرحم ما يكون الله بعبده حين يوضع في قبره. بل وينبئنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن شمول الرحمة وسعتها فيقول: إن الله تبارك وتعالى قسم رحمته 100 جزء وأنزل جزءا واحدا إلى الدنيا يترحم به الخلائق إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الشاه أو البقرة ترفع حافرها عن وليدها حتى لا تؤذيه من هذا الجزء، وادخر 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة.